قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. رويس بضمها فآتهم. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين واندرج معه حفص وروح. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع والغنة. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. رويس على الوجه السابق بضمها فآتهم. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. الحلواني عن هشام على الوجه السابق بتحقيق الهمزتين واندرج معه روح. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. أبو عمرو بالإمالة وفتح الياء. فآتهم عذابا ضعفا من النار. السوسي على الوجه السابق بفتح النار وقفا ويمتنع التقليل المرام على فتح أولاهم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت قالت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النير. أبو عمرو بالإمالة وتقليل الياء: فآتهم عذابا ضعفا من النار. السوسي على الوجه السابق بفتح النار وقفا: فآتهم عذابا ضعفا من النار. السوسي بالوقف مع التقليل المرام: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النير كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النير. أبو عمرو بالغنة وفتح الياء: فآتهم عذابا ضعفا من النار. السوسي على الوجه السابق بفتح النار وقفا: حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النير. دوري أبي عمرو بالغنة وتقليل الياء: فآتهم عذابا ضعفا من النار. السوسي على الوجه السابق بفتح النار وقفا: وهذا الوجه من المصباح ويمتنع للسوسي الإمالة وقفا والتقليل المرام على وجه الغنة. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. الأصفهاني بالنقل والإبدال وقصر المنفصل: كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار.

على الوجه السابق بضمها فآتهم. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. الداجوني عن هشام بتوسط المنفصل وتحقيق الهمزتين والغنة، واندرج معه ابن ذكوان ما عدا الرملي وحفص. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. أبو عمرو بتوسط المنفصل والإمالة وفتح الياء. قالت أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. السوسي على الوجه السابق بفتح النار وقفا، وهذا الوجه من المبهج فقط. قالت أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. الصوري عن ابن ذكوان على الوجه السابق بتحقيق الهمزتين وإمالة النار وقفا. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها أخريهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. دوري أبي عمرو بتوسط المنفصل والإمالة وتقليل الياء، ويمتنع هذا الوجه للسوسي لأن الغنة متعينة له على التوسط من غاية أبي العلاء. لاحظ أنه يمتنع الوقف السوسي بالفتح لأن هذا الوجه من المبهج، وفي المبهج فتح فعلى. كذلك يمتنع الوقف للسوسي بالإمالة لأن هذا الوجه من غاية أبي العلاء، والغنة متعينة بالسوسي من الغاية، ويمتنع الوقف بالتقليل المرام للسوسي لأنه لا يأتي إلا على القصر من الكافي. قالت أخريهم لأولاهم ربنا النار. السوسي على الوجه السابق بفتح النار. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من

ولكن لا يعلمون. شعبة بقراءة الغيب ولم يندرج معه أحد، الدليل من الطيبة يعمل الرابع صف، أي قرأ شعبة ولكن لا تعلمون بالياء، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. خلف عن حمزة بترك الغنة، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أبو عمرو بالإدغام، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. أبو عمرو بالإدغام والغنة واندرج معه يعقوب، الدليل من التحريرات ثم مع إدغام يعقوب أوجبا، أي الإدغام ليعقوب متعين على الغنة.